الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج جمعنا معهم. فأنا مبارك لكم هذا اليوم العظيم، ولادة عقيدة الهاشميين الحوراء زين صلى الله عليه وسلم لشركة الحسين في نهضته، هذه الامرأة الجليلة العظيمة التي كانت ثانية أمها في الجهاد وفي العبادة والتهجد وتلاوة القرآن. يعني قلت تقول الرواية أنها ما تركت تهجدها وتلاوة القرآن طيلة حياتها، حتى في الليلة الحادي عشر من محرم التي أصعب ليلة مرت على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبحيث كان الحسين عليه السلام يعني عند الوداع الأخير، عند وداع الأخير رواية هكذا موجودة، يقول يا أختاه لا تنسيني في نافلتك الليلة، لا تنسيني. يعني الحسين يسألها الدعاء كما مثلا نقول في اصطلاحنا، وحتى في الأسر، حتى في الأسر يقول الإمام زين العابدين يقول ولكن رأيتها في بعض المنازل تصلي من جلوس، سألتها عن ذلك قالت لشدة الضعف. لأنه تقول هيك رواية، تقول يا ابن أخي ثلاثة أيام ما دخل الطعام جوفي، لأن كانت تقسم ما تصيب من الخبز على الأطفال واليتامى. وكانت امرأة عظيمة عالمة غير معلمة. شهادة الإمام بن عبد العزيز عند خطبتها لما خطبت في الكوفة قال أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. السيد نجيب الجزائري في كتاب الخصائص الزينبية يقول هذه تدل كلمة تدل على أن علمها علم لدني، علم لدني ملهمة كانت. ومن هنا يستدلون على عصمتها أنها كانت معصومة عالمة غير معلمة. وكان علمها من علم رسول الله، تربت في مدرسة رسول الله، مدرسة أمير المؤمنين أم الزهراء الحسن والحسين. ولذا كان حبر الأمة يقول حدثتنا عقيدتنا زينب، حبر الأمة يقول حدثتني عقيدتنا زينب. وكان تفسر القرآن في الكوفة، كان مجلس تفسر القرآن للنساء، امرأة جليلة بحيث إذا دخلت على أبي عبد الله الحسين يقوم لها إجلالا. الرواية تقول كانت إذا دخلت عليه قام لها إجلالا، وإذا كان بيده القرآن يقلق القرآن يضعه على الأرض ويقوم لها إجلالا. الروايات تقول كانت تسميتها من قبل السماء، يعني نفس العالمية الذي كان في تسمية أخويها لما ولدا يؤتى بالحسن إلى أهل المؤمنين، يا أبا الحسن سمي، قال ما كنت لأسبق رسول الله باسمه. يأتي رسول الله يقول ما كنت لأسبق ربي بتسميته. عندها ينزل جبرائيل حاملا معه السلام من الجليل ويقول إن العلي الأعلى يقرأك السلام ويقول لك إن علي منك بمنزلة هارون وموسى، فسم ابني هذا باسم ابن هارون. كذلك في قضية الإمام الحسين في الزهراء أيضا تقول رواية كذا، جاءت الزهراء بهذه المولودة قالت يا أبا الحسن سميها، قال ما كنت لأسبق رسول الله باسمها. يأتي رسول الله يدخل يقدمون له، يأتون بالمولودة لرسول الله يقول ما كنت لأسبق ربي باسمها، ينزل جبرائيل وحاملا معه اسم زينب صلى الله وسلامه عليها، فاسمها من السماء وألقابها تدل على عظمتها. ولكن عند تسمتها رسول الله يبكي، يسأل لماذا تبكي، يقول ذكرت ما يجري عليها من المصائب. ثم يقول من بكى عليها وعلى أخويها وجبت له الجنة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها وشفاعة أئمة الأطهار يوم الآخرة. سؤال واحد نكتة واحدة إن شاء الله بخدمتكم. قبر زينب أيضا فيه أقوال، فيه أقوال، بعضهم يقول في الشام، بعضهم يقول كذا، وبعض المحققين يقولون في المدينة، وأنا أقول إذا كان في المدينة قد تأسس زينب بأمها الزهراء، لأن قبر الزهراء مخفي كذلك قبر زينب مخفي بني. البعض يقول أنه في المدينة، ما أدري يعني، هذا بعد مسألة تاريخية يعني لا بد يكون نجعلها بني في مصر. أقوال ثلاثة في مصر بني. تفضل الشيخ نشم بني خلتكم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سالكين على نهجهم ومن المنتهجين بنهجهم. آمين يا رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد. الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا، هنا بعد جديد، بعد هذا بعد خلصنا ذاك. الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا، قاصر يعني لازم. أخوان الفعل إما متعدي وإما لازم، واللازم يسمى أيضا قاصر، من أسمائه يسمى به قاصر. متى يكون الفعل لازم؟ من أين نعرف أن هذا الفعل لازم أو متعدي؟ يذكر أمور، الأمور التي يكون الفعل معها ماذا؟ قاصرا لازما. 20 مورد، 20 أمر، يقول هي 20 الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا وهي 20. الأمر الأول إذا كان الفعل ثلاث المجرد على وزن فاعلة، سهل أخوان بعد سهل مو صعب يعني، إذا كان على وزن فاعلة الأوزان أبواب الثلاث المجرد ستة، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل والأخير فعل يفعل. يقولون هذا الباب قصرا على اللازم، يعني محصور في اللازم، لا يستعمل إلا لازما، هذا الوزن لا يستعمل إلا لازما، إلا في فعلين يذكرهما ماذا؟ المصرف إليهما، فقط في مادة يستعمل متعدي، وإلا هذا مقصور على ماذا؟ على المتعدي، عفوا على اللازم. ولذا إذا كان الفعل متعدي وحول الفعل إلى فعل، مثلا فعل إذا حولناه إلى فعل، فعل إذا حولناه إلى فعل، يصير لازم طبعا للمبالغة والتعجب، للمبالغة والتعجب. اليوم الشيخ يقرأنا ها؟ لا لا مو سهل، بقى العبارة يا شيخنا. وهي عشرون. أحد كونه على فعل على فاعلة. يعني لا مو الأول الذي يكون فيه الفعل قاصر لازم أن يكون الفعل على وزن فاعلة، كونه على فاعلة. يا شيخ مين؟ بحثنا في الفعل. هل يريد وكان آخر ما هو محركة كنت بحثنا في الفعل ونقول وزن فاعلة. نعم تبارك وشارك لأنه وقف على أفعال الشيخ لا يوقف متطبعي لأنها وقف ها لأنه وقف أنا شفت لأنه يعني سأل لأن فاعلة وزن فاعلة وقف على أفعال التجارب ماذا؟ وما أشبهها إما يقوم بفاعله ولا يتجاوزه. أحسن تجاوزه، يعني هذا فعل. لماذا نقول أنه من الأمور التي يكون فيها الفعل لازم وزن فعله؟ لأن هذا فعل من الضرورة الجوزة، هذا وقف ومفصول في ماذا؟ في أفعال التجارب، التجارب من التجية يعني الطبيعة والفطرة التي هي فطرة، فطرة الإنسان مخلوقة مع الإنسان صح؟ وما أشبهها من الأفعال، ما أشبهها مما يقوم بفاعل ولا يتجاوز، يعني الأفعال التي تقوم بالفعل ولا تتعدل الفاعل بني فضلوا. ولهذا يتحول المتعدي قاصرا. لا يقول يتحول، يتحول قول صحيح يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلى فعل إذا فعل لغرض المبالغة والتعدي، يعني حيث أننا نقول أن فعله هذا قصر ووقف وحصر، يعني محصور في أفعال السجاية، وهذا المتعدي إذا نقل وزنه حول وزنه إلى فعله تحول إلى القاصر. نعم نعم حول لا خطأ، ولهذا يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلى فعله لغرض المبالغة والتعجب. نعم ضرب ضرب الرجل واتهم. نعم بمعنى ما أضربه هي أصلا شيء ضرب لا ضرب الرجل زيدا هذا متعدي صح، لكن إذا قلنا ضرب الرجل يعني ما أضربه يعني أما للتعجب وأما للمبالغة. فهم زيد المسألة نقول فهم زيد يعني ما أفهمه صح، لازم يستعمل ما يستعمل لا ما نقول زيدا ضرب الرجل فقط ضرب الرجل زيدا صح، لكن إذا قلت ضرب أعطي لازم ضرب الرجل لا العربي، إذا قلت للعربي ضرب الرجل يفهم أنك جعلته لازما وتعجبته من ضربه. الواقع الكلمة يعني مهمة جدا لا بد أن تكتب لي ها لا تفضل وسمع لا رحبتكم الطاعة عتو. خلف أخر بيناتنا ماذا شنو بدي يشير، هذا جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر، وهو أي المصنف قلت فعلان هذا وقف على أفعال السجايا صح، وقف على القاصر يعني على اللازم، حتى أنه المتعدي لو نقلناه حولناهم إلى فعلان ماذا يصبح، يصير ماذا، يصير لازم قاصر قم أصلا، يعني ماكو ما يعني نريك الآن أفعال على الفعل لكن متعدية، يقول سمع سماعي هذا فقط في فعل لا ثالث لهما، سمع وزن فعلات في فعلين متعديين، في فعلين متعديين لا ثالث لهما، الوزن فعل لكن الفعل متعدي. تفضل. لا أقول سمع رحبتكم الطاعة شارئ رحبت على وزن فعلة كن مفعول به الطاعة فاعل فاستعمل متعديا هذه بالسماعي مهملة بعد و أن بشرا طلع اليمن، هذا مو بشرا صح بسرا من الأوقات، هذا كلام أمير المؤمنين عندما يذكر هذه القضايا يعني موجود، وأن بسران طبعا يكون أن لماذا مفتوح للخطبة يكون نشوف أنه لماذا مفتوح، أن هذا مفعول به كذا معطوب على مفعول به كيف أساس الهمزة مفتوحة، وأن بسران طلع اليمن يعني بلغ اليمن صح، طلع موجود فعله صح لا وزن فعل لكن استعمل ما عنده متعديا طالع اليمن يعني بلغ اليمن. نعم ولا ثالث لهما وهما أنهما ضمنا معنى وسع وبلغ وسع أولا هذا أقول هذا مسموع فقط المسموع منهما فقط يعني فقط سمع رحبتكم الطاعة وأن بسرا طلع اليمن بعد ما كلا ثالث لهما. ثانيا هذان الفعلان ضمنا معنى فعل متعدي رحبتكم الطاعة يعني وسعتكم أو وسعتكم الطاعة، وطلوا بما تضمن معنى بلغة، هذا من باب التضمين، بعض الأفعال فعل لازم يتضمن معنى المتعدي يصير متعدي يعني يستعمل المتعدي، بالعكس فعل متعدد يتضمن معنى اللازم يصبح ماذا؟ لازم باب التضمين. زين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لاحظ إخواني والثالث معا، وزن فعل بفتح العين ووزن فعل بكسر العين بشرط أن يكون الاسم المشتق منهما على وزن فعل. كيف كان كيف يصير قضية فعل وفعل أيضا من الأفعال اللازمة، لكن بهذا الشرط أن يكون الوصف منهما يعني الاسم المشتق منهما على وزن فعيل فقط لا غير، فعيل لا غير. ليش أنا أقول فعيل لا غير في الحال في الكتاب مو موجود ما يذكر هذا؟ معنى ذلك إذا كان فعلين أو فعلين إذا جاء وصفهما على وزن فاعل تارة وفعيل أخرى هذا لا يكون لازما، يكون ماذا؟ متعدين. أنا أمثل لك علم، شو الوصف من علم؟ يستعمل عالم وبعد علم وعالم، عالم وعالم على وزن بعد هذا على وزن فاعل علم، هذا ما يكون لازم. لماذا؟ لأن الوصف تارة يأتي فاعل يعني يصح أن يكون فاعل على وزن فاعل ويصح أن يكون ماذا؟ فاعل. لكن إذا لا قوية ذلة ذلة لها على وزن فاعل قوية على وزن فاعل الوصف من المغالي يأتي على وزن فاعل ما يأتي، ما نقول ذال مثلا ذال أو نقول قاوي دليل وقوي صح؟ فإذا فعل وفعل يأتيان لازمين بشرط أن يكون وصفهما يكون على وزن فاعل. هذا واحد. بعد حتى نطبق أطلب منك ويطبقون بعد وزن أفعل، لكن أي أفعل؟ الأفعل إذا كان معناه صار، أفعل بمعنى صار يكون لازم. هذا بحث ترفيه أخواني معاني الأبواب، لأن احنا قرأنا اللازم يمكن تعديته بأفعله، مثلا تقول ذهب تقول أذبت زيدا، ذهب زيدا أذبت زيدا صار متعدي، نعم هذا متعدي، لكن أفعل إذا كانت الهمزة للصيرورة، الهمزة إذا كانت للصيرورة بمعنى صار يكون ماذا؟ يكون لازما. مثلا تقول أغد البعير يعني صار ذا غدة، أغد البعير لازم بمعنى صار البعير ذا غدة، أحصد الزرع يعني صار الحصاد صار الزرع ذا حصاد. فإذا إذا كانت لك بمعنى السيرور لا بمعنى الناكل، وبعض يقول الحينونة، الحينونة حانة يعني السيرور والحينونة يكون ماذا؟ لازم. ولكن إذا كانت الهمزة بمعنى الناقل هالشيخني الناقل لا تكون لازم، لا يكون لازم يكون ماذا؟ متعدي. هذا اثنين، هذا أربعة. الخامس إذا كان الفعل على وزن افعلله، افعلله عفوا افعلله افعلله هل يأتيها افعلله رباعي نزيد فيه إخواني، اكتب فوق رباعي نزيد فيه بحرفين، رباعي نزيد فيه بحرفين. افعلل مثل اقشعر اشمأز. لماذا أنا قلت رباعي نزيد فيه؟ لأن المجرمين قشعر فعلل مثل دحرجة، شيخنا قلت صرفها، قلت صرف إخواني صرف قوي جدا، بعض يقول لا حدث عن الصرف، لكن الصرف مهم. اقشعر رباعي نزيد فيه، من أين يفهم أنه رباعي نزيد فيه؟ ننظر إلى أصله، أصله رباعي، قشعر على ذي الفعلله، اشمأز رباعي نزيد فيه، شمأز أصل شمأز، فرباعي نزيد فيه. ها؟ شنو؟ شنو؟ لا لا حلطان إن همزل اقشى عيضة فع اش اتعى للا لا همزة إلى همزة في أوله، لأنه الحروف الأصلية أربعة فع عين لام لام فع عين لام لام قشعر على ذن فع للا. أكتبها يا جميل طش على ذن فعلل، هذه القاف مقابل الفاء، الشين مقابل العين، طش العين مقابل اللام الأولى، لا مقابل اللام الثانية. لما نقول اقشع عنده رأس كذا لا اللام الثانية كلها كانت لام ثالثة فيه، فلام زائدة وهمزة زائدة. إيش ما أذك شكل نفس الشيء. على أي حال هذا الولد يكون ماذا يستعمل؟ لازم اقشع على جلده، لازم اقشع على بدنه، لازم اشمعز زيد، لازم. بعد السادس كوني على وزني افوعل خالي افوعل كم حرف زائد فيه؟ الهمزة ثلاثة، احسنت ثلاثة، يعني ثلاثة نزل فيه الهمزة في اوله، والواو اثنين، وتكرار اللام، اللام تكررت لام الفعل، ثلاث حروف وزائد النميمة، ثلاثة من زيد فيه، ثلاثة من زيد فيه، هو ثلاثة يعني ثلاث حروف وضيفت حرفين من لها، ثلاثة من زيد فيه، هذا ثلاثة من زيد فيه، نعم، لأن الحروف الأصلية ثلاثة وثلاثة زائدة، ثلاثة من زيد فيه قيد الحروف اللي وزيدت، لو يعني يقول ثلاثة يعني أصوله ثلاثة، خلفت سيلك ثلاثة من زيد، ثلاثة يعني أصوله ثلاثة، مزيد فيه يعني في الثلاثي، يعني زيد فيه خب على هذا كنت ترجع للصد، إما أن يكون الزائد حرف واحد وإما أن يكون الأسلية ونعرف مثلا أكرم كم زائد، كم زائد فيه حرف واحد، مثلا نقول اجتماعا كم زائد فيه اثنين، استخرج كم زائد فيه ثلاثة، افوعل كم زائد فيه، لا وزن وزن، أنا كنت جبت لك الوزن، جبت لك الوزن، الفاء والعين واللام حروف أصلية صح، همزة واو ولام الأخرى لام ثلاثة، لام الحروف أصلية أصلي كهذا الحروف الأصلية، نقول اكوى هدى، اكوى هدى، همزة واو دال زائدة، ثلاثة مزيد هذا ايضا، هذا ماذا؟ هذا لازم كما نقول اكوى هدى الفيخ اذا ابتعد. زين السابع وزن افعن للا، وزن ماذا؟ افعن للا، طبعا شنو؟ خطأ عن لا أصلا أنا كم سنة عشرين سنة قلت صادف ما افعل سلا ما سمعت افعل لا لا ها افعل هوا يا أخواني إذا أقول بأصاءة اللامين يعني شنو بأصاءة اللامين شنو شنو بدي أقول ماذا أريد أن يقول أصلية يعني الحرف الزائد يقول لي افعل لك كم حرف زائد فيه؟ لا همزة ونون يعني همزة ونون يعني رباعي، هذا رباعي مزيد فيه، اكتب رباعي مزيد فيه لأن اللامان أصلية يعني. افعل لا لا افعل ايه السابع السابع اثنين اثنين هتقول لك ليش؟ لماذا؟ افعلنا بإصالة اللامين تجري، افعلنا بإصالة اللامين هذا السابع يعني الهمزة زائدة والنون زائدة طاء وعين ولام ولام كلها أصلية، هذا يعني ليش قال بإصالة اللامين؟ يعني اللام ولام كلها مؤصلة في المقابل ما يأتي، اي هذا رباعي نزف فيه، احرن جمل أصله حرف جمع، احرن جمل أصله حرف جمع، احرنجم يعني اجتمع، احرنجمت الابل يعني اجتمعت الابل، ازدحمت يعني ازدحمت الابل، حال جمع على وزن فعل، اخواني الرباع المجرد وزن واحد فقط، كلها تيجي على وزن فعل، له الرباع المجرد وزن واحد فعل، له كل رباع المزيد فيه يرجع على فعل، له الثامن شنو الثامن الذي يستعمل لازم؟ ايضا افعل لنا لكن بزيادة احد اللامين، يعني هذا اللامان في أي ست ثلاثة نزيد فيه، يعني اللامان واحد أصلي واحد زائد كم حرف زائد هنا؟ ثلاثة. همزة ونون لام. همزة ونون ولام. مثاله قعنسسة. هذا إخواني قعنسسة يسمى ملحق بالرضاع المزيد فيه. ملحق بالرضاع المزيد فيه. يعني ما لا ملحق بالرضاع المزيد فيه. أرجوكم توجهون. هذا كان أخذنا امتحان من أخوة الصيفيين الصيفيين أخوة الصيفيين امتحناهم أهل الجماعة وقعنساء أيهما رباعي مزيد فيه وأيهما ملحق بالرباعي المزيد فيه أهل الجماعة وقعنساء. آه ننظر الأصل أهل الجماعة أصلها أهل الجماعة فرباعي مزيد فيه صح، لكن قعنسسة الأصول قعسسة قعسة أصلا قعسة مو قعسسة قعسة فيكون ثلاثة نزيد فيه لكن وزنين ملحق بالرباعي. نقول رباعي نزيد فيه يعني ملحق بالرباعي نزيد فيه يعني من حيث الوزن ملحق بالرباعي نزيد فيه، ولكن أصوله ماذا؟ ثلاثة. يعني حمز زادي همزة ونون وسين. همزة ونون والسين. هذا أن نقول قعنسة الجمل يعني إذا أبى أن يقاده. هذا صار كم واحد؟ ثمانية. التاسع افعن لا افعن لا. هذا أيضا ثلاثة مزيد فيه افعن لا. الحرف الزائد ما هي؟ همزة ونون وألف آخره. همزة ونون وألف كأحرمبة قعنسة اقعنسة احرنبة اسلنقة. هذه ماذا اسلنقة على ظهره يعني نام على قفا اسلنقة. اقول يعني اسلنقة شغل احمق عليك اسلنقة على باب اخر اسلنقة لم يكن زائدة نقول لكن اكتاء زائدة ها ها ايه كاري يحق كانوا احرام بك ما دي يقول احرام بديك اذا انتفش هسا يقول انتفش بديك لكن سنقول احرام بديك ها كان وما قال واما ابن واما خباك عاد عنده على هذا السيارة اخر موديل زين. هسه يقول هذا حمدا يا وزن افعل يستعمل ماذا؟ يستعمل في الثلاث المجرد الا في بعض في مادتين ما قلت في بعدين في مادة يستعمل ماذا؟ متعدي. توجدتم قولي كيف؟ افعل يستعمل ماذا؟ لازم يستعمل ولازم الا في مادة لا ثالث لهما يستعمل ماذا؟ يستعمل متعدي. في قول الشاعر قد جعل النعاس يقرنديني أطرده عندي ويقرنديني. لا لا سيطلع على هالكلمات على آبائي وأجدادي لكن كانوا يتكلمون. قد جعل النعاس يقرنديني أطرده عني ويقرنديني يعني يقرنديني يعني يتغلب علي يغلبني. يقرنديني أيضا يغلبني. قد جعل النعاس يقرنديني يعني ماذا؟ يغلبني. أطرده عني أطرد النعاس ويقرنديني ويغلبني. زين بعد العاشر لاحظ اخواني هذا لطيف استفعلان لازم متعدي. اخواني اسألكم المات الإبان ما يتبادل في ذهنكم يعني لحد الآن استفعلان استخرج الماء نقول لا متعدي بعد استخرج ايه ها اقدر اقول استفعلان إذا كان بمعنى الطلب بمعنى الطلب يكون ماذا؟ يكون متعدين. ولكن إذا كان بمعنى الصيرورة بمعنى التحول يكون ماذا؟ يكون لازما. مثلا نقول استحجر الطين يعني صار حجرا صح؟ بمعنى الصيرورة استحجر الطين صار. لاحظ إخواني أقول استحجر الحروف الأصلية كم هي؟ مو حجرة؟ الحروف الأصلية حجرة بعد لكن حجرة بمعنى حجر عليه أو حجر عليه بمعنى منع صح؟ محجور عليه يعني ممنوع. لكن إذا نقلنا إلى باب الإفعال صار مع التحول وصل إلى استحجر صار حجرا أو مثال آخر استملح الكلب، يعني صار يعني ماذا صار؟ صار ملحا. طب الاستفعال بعد الاستفعال استملح يعني صار ملحا. إذا كان بمعنى الطلب يكون متعديا، لكن إذا كان بمعنى الطيرورة والانقلاب والتحول يكون ماذا لازما؟ لما أنا ما أقول استعلمت يعني طلبت العلم، استعلمت الخبر يعني طلبت العلم طلب، ولكن استملح يعني صار ملحا، استحجر الطين يعني صار ماذا؟ صار حجرا. الحادي عشر إذا كان على وزن انفعل، مثل انطلق انكسر، انطلق زيد انكسر الإناء، لازم ولا لا؟ لازم. هذا العاشر كونه مطاوعا لمتعد. كل فعل إذا كان مطاوع لفعل متعدي لواحد، طبعا متعدي لواحد، إذا كان الفعل متعدي لواحد وجاء بعده فعل آخر مطاوع لهذا الفعل المتعدي يكون لازم. مطاوع شنو يعني؟ مطاوع لماذا؟ يعني فاعله يقبل فعل الفاعل المتعدي. فهمت؟ تسجل تحت تسجل هذا الفعل المطاوع. يعني ماذا الفعل المطاوع؟ يعني الفعل إذا كان فاعله قابلا للفعل فاعل المتعدي، لفعل فاعل المتعدي. مثلا نقول كسرته فانكسر، صح ولا لا؟ قطعته فانقطع، أزعجته فانزعج، أو علمته فتعلم. لا هذا شيء آخر، لأنه هلاك إذا كان، لا لا شيء آخر. جمعته فاجتمع، جمعته فاجتمع، هذا يكون ماذا؟ الكل لازم. إذن لأجل التسجيل نقرأ العبارة، ولا المطلب يعني واضح. بعد بعد الشيخ حسين نقرأ بسرعة. الثاني والثالث صاروا على فعل بفتح أو فعل بكسر، نعم، وهما على فعل نحو دل وقوي. الرابع صاروا على أفعل، على أفعل، نعم، على أفعل بمعنى صار كذا. اخواني كناية عن منشأ اشتقاق الفعل، هذه كذا كناية عن منشأ اشتقاق الفعل. عندما تقول اغد البعير صار ذا غد، يعني اغد منشأ اشتقاق ما هو؟ هو غد، كناية هذه كذا. نعم، نحن اغد البعير واحسن الزرع في الانبار زوايا غدة، اثنين زوايا غدة وحصاد. الخامس صوموا على افعلل تخشى أمر واشمأزك. الثالث صوموا على افعلل، لا ما افعلل شيء، على شيء آخر، على افعلل افعلل تكوهد الفرق إلى التعلي. السابع صوموا على افعلل بأفعال اللامين كحرنجم بمعنى السمع. الثامن كونه على أندل بزيادة إحدى اللامين، أحد اللامين، أحد اللامين، لكن توقف بين الإفعال الأول كل اللامين أصلي، لكن الثاني أحد اللامين أصلي، يعني الأول رباعي مزيد فيه والثاني ملحق بالرباعي المزيد فيه. نعم، تفضل. قالت إحدى اللامين كفعت الجمل إلى أضاء الإنقاذ. نعم. التاسع كونه على فعل كأحمد يهديك إلى انتهش. نعم. وإذا قوله قد جعل النعاس يغليني أخرجه عيني ويتنزيني. نعم. ولا ثالث لهما، يعني فقط هذه المادتين. نعم. عني. بلي. أقرأ شيئا. العاشر كونه على الكفر ولا ثالث لهم ويغلبني بالغين المعجمين يعلوني ويغلبني وبالمعنى ويتعنديني. نعم فضل. كونه على الكفر وهو دال على التحول كاستحجر الطين وقولهم إن البغاث بأرضنا يستدبر. وقولهم وقولهم، نعم، كاستحجر الطين وكقولهم إن البغاث بأرضنا يستنصر، يعني يصير نسرا. البغاث يعني اللئيم، البغاث هو اللئيم من الطيور، لذلك يقول هذا صار يضمن يعني كل الفرق. كما جاءني استضعفنا حتى البغاة صار في قلبنا مثلا يستنسر يعني صار ماذا بمثلث الباء بغاة بغاة بغاة أنا رأيت يقول بمثلث لذا خلي فتحة وكسرة وحتى ضمها. نعم نعم اقرأ. الحادي عشر صوم على وزن انفعل انفعل انفعل نحو انطلق وانكسر نحو انطلق وانكسر كوزو كذا إناء. نعم ثاني عشر صوم مطاوعا بمتعد إلى وافر نحو كسرته فالكسر وألعشته فانزعل. بلى. فإن قلت هنا ماذا يشير؟ يشير إلى أنه الآن في العاشر قلت انفعلا. السؤال هذا الإشكال. انفعلا اذكرت الأمر الحادي عشر إن إذا كان الفعل على وزني انفعل يكون لازما. هنا الثاني عشر قلت كونه مطاوعا ومثلت بانكسر أيضا انفعلا. شو الفرق بينهما؟ الحادي عشر وزن فعل يساوي الاسم لازم اذا الفعل يكون فيه ماذا لازم. الان خذ مثالك كتبت فانكسر ايضا يكون ماذا لازما. شو الفرق بينهما؟ يقول لا يوجد فرق. الحادي عشر علامه لفظيه امر لفظي ولكن الامر الثاني عشر علامه معنويه امر معنوي. هذا اولا. ثانيا باب المطاوعه مو منحصر بانكسر كسرته فانكسر لكن جمعته فاجتمع جمعته فاجتمع. فإذا فرق بينهما بلحاظين. الأول بلحاظ اللفظ والثاني بلحاظ المعنى. إذا قلت قد مضى عد فعل يعني في الأمر الحادي عشر قلت نعم مضى لكن تلك علامة لفظية وهذه معنوية. وأيضا هذا أولا. وأيضا فالمطاوع يعني إجابة آخر فالمطاوع لا يلزم وزن فعل لا يلزم وزنا فعل. فالمطاوع لا يلزم وزنا فعل مو لازم وزن فعل. تقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت لاحظوا ضاعفت الحسنات فتضاعفت هي لازم صح. وعلمته فتعلم هو صح لا تعلم. طبعا تعلم المسألة هذا مو لازم هذا ماذا متعدي. كلنا يريد باب المطاوعة سواء كان لازم او متعدي مو خاص بالكسرة صح. علمته لا أستغل إن شاء الله مبين أنه المطاوع للمطاوع اللي مفعول واحد يكون لازم والمطاوع للفعل المتعدد إلى مفعولين يصبح من متعدد واحد والمطاوع للفعل المتعدد إلى ثلاث مفاعيل يصبح ماذا متعدد مفعولين. دائما يقل عن الفعل المطاوع له بمفعول. إذا كان الأول الفعل متعدد إلى مفعول واحد المطاوع يكون لازم هنا يكون لازم وإلا أيضا متعدد لكن يقل مفعولا. لا فعلمت زيدا المسألة مصنف إليه علمت زيدا المسألة مفعولا فتعلم المسألة لكل واحد. فلمت موتا فلما سي لازم. كسرت المتعدد إلى واحد انكسر. أعلمته لاحظ ثاني أعلمت زيدا بكرا فاضلا فعلم زيد بكرا فاضلا صار اثنين من المطاوع لعلم لا أعلم دائما يقل في أقل. لذا تعلمت فتعلم صار أقل بمفعول وسلمت فانسلم وفتسلم. وأصله ماذا على هذا الماذا شفت ولا لم يذكره يقول وأصله يعني أصل المطاوع وأصل القاعدة أصلا أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجة كألبسته الثوب فلبسه وأقمته فأقامه صح صار لازم. وزعم، لكن زعم ابن بلا، زعم ابن بيري او بيري نادي من هذا، يقول لا، يقول قد يكون المطاوع والمطاوع لا متساويان في المفعول، لكن هو اخطأ، اخطأ في المسألة. المصنف يجيبهم يقول وزعم ابن بيري او بيري ان الفعل ومطاوعه قد يتفقان في المتعدي الاثنين. نعم، استقبلته الخبر، استقبلته الخبر، فأخبرني الخبر، ماخذ مفعولين، استقبلته الخبر لا مفعول الأول والخبر مفعول الثاني، فأخبرني الخبر يا مفعول الأول والخبر ماذا مفعول ثاني، واستفهمته الحديث فأفهمني الحديث، كلاما ماخذ مفعولين صح ولا لا؟ واستعطيته درهما، استعطيته درهما فأعطاني درهما. زين، وفي التعدي لواحد نوع استفتيته فأفتاني، صار هذا كلام كلام لوان، واستنصحته فنصحني. يقول والصواب ما قدمته لك، المصنف ما يقبل هذا، يقول الصواب ما قدمته لك، يعني المطاوع ينقص من عن المطاوع، المطاوع اسم فاعل، المطاوع اسم مفعول، المطاوع ينقص عن المطاوع ماذا؟ بدرجة، درجة. كيف؟ خذ هذا شو تجاوب عنه؟ يقول هذا من باب الطلب، استخبرته، استعطيته، هذا من باب ماذا؟ من باب الطلب. وقول النحويين والصواب ما قدمت إليك، وهو قول النحويين، وما ذكره يعني ابن بيري ليس من باب المطاوعتين بل من باب الطلب والإجابة، طلب وجواب، طلب طلب وجواب، ما مطاوع، ما مطاوع أو مطاوع، نفس المطاوع والمطاوع، نقول المطاوع يقل درجة عن المطاوع، لكن هذا ماذا؟ هذا طلب وجواب طلب. وإنما حقيقة المطاوع أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله، فاعله لذلك التأثير. هذا لا، المتكلم طلب والمخاطب ماذا؟ أجاب، مع أنه المطاوع، المطاوع المطاوع يدل على التأثير، والمطاوع يتأثر، يدل على أنه ماذا؟ تأثر به فعله، فعل ذلك الفعل. الثالث عشر إن شاء الله يأتي، صلى الله على محمد وعلى آله.